مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن ومع برنامجكم وبالحق نزل وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله، رفع الله قدرك الجزارين، أكرمك الله. شيخنا، لا زال الحديث في نفس السياق عن هذه السورة العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وكل كلام الله عظيم، وعن قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم مع الخضر. القصة التي ذكرنا فيها وأطلنا الكلام حول قضية أن اعتراض موسى عليه السلام إنما كان بعلم، وإنما فعل الخضر أيضا كان بعلم، لكن نريد أن نقف عند الزاوية الأخرى، زاوية موسى عليه السلام حين اعترض إنما اعترض بشرع، اعترض بظاهر الشرع، سواء كان شرع موسى عليه السلام أو حتى شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمور التي فيها قتل للنفس وخرق للسفينة الذي يكون أيضا فيها قتل أنفس أيضا، ثم مسألة مساعدة من أساء إليهم ولم يضيفوهم. كل هذه المعطيات وفق الشرع الظاهر هو فعلها امتثالا لأمر حقيقي. خلينا نأخذ المشهد الأول، وهو قضية السفينة التي أقدم الخضر عليه السلام على خرقها، فاعترض عليه موسى عليه السلام بأن هذا لا يصح أو أمر غير مقبول. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الفرق بين هذه القضية في علم الخضر الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه وعلم موسى عليه السلام هو في المآلات. نعم. المآلات هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ومن شاء أن يعلمه من عباده، لكن المآل محجوب عن أي أحد ما لم يعلمه الله تبارك وتعالى لأحد الناس، لنبي من الأنبياء فيعلمه بالمآل. يعني أذكر قصة كنت قرأتها من قصص بني إسرائيل، أن أحد الأنبياء كان يجلس في مكان مرتفع يعني، ويشرف على بئر ماء، فجاء رجل فارس يركب فرسا مطهما ونزل فشرب من البئر، وهو خارج طالع من البئر سقط منه صرة مال، تمام، ولم ينتبه لها الفارس، ركب فرسه ومضى. جاء بعده راعي غنم ليسقي غنمه، فوجد هذه الصرة فأخذها وانصرف راعي الغنم. بعد ذلك جاء رجل كبير في السن شرب من البئر وطلع بقى على شفير البئر يستريح. في هذه اللحظة تذكر الفارس ان هو صرة المال وقعت منه، فقام راجع للبئر، فوجد من؟ وجد الرجل الكبير في السن، تمام، فقال له أين الصرة؟ قال ما أخذت الصرة. ألا السنة أخذت الصرة؟ لا ما أخذت الصرة بتاع، فضرباه فيعني قطع رأسه. كل هذا المنظر، وهذا النبي يرمق المنظر العام، إن الصرة ما أخذها هذا الرجل الكبير، إنما أخذها راعي الغنم الذي وجدها وانصرف، تمام. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يبين له ما هذا، قتل رجل لا ذنب له إطلاقا ولم يأخذ السرة ورآه بعينه، والذي أخذ السرة انصرف، تمام، فأعلمه الله تبارك وتعالى ما غاب عنه. هي دي بقى المآلات، دي المآلات بقى اللي هي نهايات القصص اللي ما فيش حد يعرفها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بوحي، بوحي من الله تبارك وتعالى، يعلم النبي أو يعلم الملك بالشيء المعين ده. يعني عفوا، كأنه رأى ما يراه موسى عليه السلام، وما سيأتي من إخبار الله عز وجل هو علم الخضر عليه السلام. بالضبط كده، بالضبط. ما هي القصة كلها في الفرق في نوعية العلم. نعم. الخضر يعرف المآل، جميل، تمام، وما يعرفش نهاية القصة إيه، وموسى يعمل بالشرع. بالضبط كده، بيعمل بظاهر الشرع، جميل، تمام. فهو الذي حدث أنه قال يا ربي يعني الرجل الكبير قتل وما لم يأخذ شيئا، فأعلمه الله تبارك وتعالى ما غاب عنه من هذه القصة. قال فقال له إن هذا وإن والد هذا الفارس استلب هذا المال من والد الراعي، فرددت المال إلى الوارث، ابنه حيرثه فرجع المال للوارث، تمام؟ وهذا الرجل الكبير قتل والد الفارس فاقتصصت له، خلاص كده. طالما هذه الأشياء الحلقات المفقودة في القصة خلاص ملأناها، القصة بتبدو مستقيمة، إن المال الذي سقط من الفارس ده كان أصلا مال والد الوالد الراعي أصلا، فرجعه له، تمام؟ وهذا الرجل الكبير قتل والد الفارس فاقتصره، تمام؟ فهي القصة في الآخر قصة مآل، إنما موسى عليه السلام اعترض بعلم علمه الله تبارك وتعالى، عشان كده يعني لما قال له خضر أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، هو ده العلم، علم الظاهر، علم الشريعة، واخد بالك، الذي يعلمه الأنبياء. هنا في قصة السفينة، معلش عفوا شيخنا، بس حتى قبل أن نصل لقصة السفينة حتى لا يشكل على المتلقي هذه النقطة، هذا دلالة على كمال عدل الله تبارك وتعالى، القصة التي تفضلت بذكرها الآن هي في كمال عدل الله تبارك وتعالى، ولكن فيما يتعلق بمقتضيات الحال البشري لسنا مطالبين ولا يمكن أبدا التعامل بهذه الطريقة، إنما بيّن الله تبارك وتعالى لنبيه أن هذا كل الأمر هذا كله له مسوره الشرعي لدلالة كمال عدل الله. أما تعاطينا مع بعض إحنا كبشر ما نتعاطى بهذه المعطيات في قانون أبداً. نعم، في قانون شرعي جميل. نعم. جميل جدا طبعا. لا أنا عايز أقول كمان يعني برضو تذييلا على القصة التي ذكرتها منذ قليل، أحيانا يا الله يعني العبد يفعل شيئا ويهرب به، خطأ يهرب. يعني أنا أذكر ودي قصة واقعية حقيقية، رجل كان يقود سيارة وضرب إنسانا في الطريق فقتله، هرب بالسيارة بتاعته، تمام، وظل هارب عدة سنوات، ما استدل أحد كان بالليل هذا الكلام، ومش حد عارف مين اللي ضرب هذا الولد، ومات وخلاص من بلد جنبنا. هذا الرجل بعد عدة سنوات اتهم في واحد برضو ضرب واحد بسيارة وهرب، وده كان جاي، تمام، فوقف عنده ليرى ايه الحكاية، فقالوا انت اللي ضربت برغم ما ضربوش، تمام، واخذ به واخذ نفس الحكم اللي هو كان المفروض ياخده، او كان المفروض يعني على الاقل الدية والكلام ده في الرجل قبل ذلك. يعني في اشياء بتحدث في الكون سبحان الله، يعني ولعل هذا أشد إيلاما لنفسه طبعا بالمدة اللي هرب بها، أنه عوقب على شيء لم يفعله برغم أنه هرب من نفس الشيء قبل ذلك. يعني فأنا عايز أقول لك يعني عدالة الله تبارك وتعالى يعني بسطاها الله عز وجل على الأرض ويقتص لهذا من ذاك، وسبحان الله. يعني لعل هذه كلمة لكل من يفكر في ذهني أن يعترض على قدر الله عز وجل، أنت اعترضت على ظهر أمر، ولكن الله عز وجل له حكمة وكمال عدله يقتضي أن تتم الأمور بهذه الصورة. ده كلام مظبوط، جميل جدا. تعال بقى نرجع للقصة الأولى، يعني أصحاب السفينة غاب عن موسى عليه السلام أو لم يكن يعلم أن في ملك وراءهم يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم هنا من الألفاظ الضاد كما يقول بعض العلماء، انه وراءهم يعني امامهم، لان هو لو كانوا خلفوه وراءهم كانوا عدوا خلاص، تمام. فقال وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه، يعني امامهم ملك ياخذ كل في السفينه غصبه. فلم يكن يعلم موسى عليه السلام، هذه الحقيقه الخضر كان يعلمها، نعم، تمام. وهذا حدا به الى قلع لوح من السفينه كما ورد في الحديث، حتى يعيب السفينة، فإذا رأى هذا الملك أن السفينة فيها عيب فيتركها لهؤلاء المساكين، تمام. الذي شغل موسى عليه السلام هو أن السفينة إذا قلع منها لوح والماء داخل إلى السفينة هتغرق، وسيغرق كل من فيها وسيموتون. هذا هو الذي شغل موسى عليه السلام، والذي في الشريعة أنه لا يجوز لأحد أن يفعل شيئا يكون مؤداه قتل نفس، نعم، فضلا عن قتل عدد، يعني السفينة لا يركبها واحد أو اثنين، إنما يركبها، نعم، عدد من الناس. فلذلك اعترض موسى عليه السلام، لم يصبر موسى عليه السلام أن يرى هؤلاء يقتلوا وأن يرى كمان عيب في السفينة وإحنا كمان وإضرار إضرار بالسفينة وإضرار مش بمال المساكين. نعم. هؤلاء مساكين يعني. نعم. يعملوها في البحر. نعم. فمساكين وتضر بسفينتهم وبعدين تقتل من عليها، من يصبر على هذا؟ لم يصبر موسى عليه السلام بمقتضى العلم الذي يعلمه من الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إن هو لا يجوز فعل ذلك. نعم. لذلك بادر إلى الإنكار. جميل جدا. فموسى عليه السلام إنما اعترض العلم، لكن كما قلت الفرق ما بين الاثنين المآل الذي لا يعرفه موسى عليه السلام ويعرفه الخضر عليه السلام. شيخنا، توجيه الألفاظ في مثل ما تفضلت من ورائهم، وقد تكون هناك ألفاظ أخرى تحتاج إلى الوقوف، لا يمكن أن تكون هذه الألفاظ وردت في السورة هكذا، إنما هو من كمال كلام الله تبارك وتعالى وإعجازه. قضية نكرة، إمرة، هذه الألفاظ التي ترد مرة هنا بهذا التوصيف ومرة هنا بهذا التوصيف، مع أن الأمرين قد يكون فيهم من ظهر الأمر فيهم قتل يعني، فلماذا تستخدم هذه مرة هنا ومرة طبعا طبعا هو فيما يتعلق بالسفينة قال لقد جئت شيئا إمرة. نعم. وفيما يتعلق بالغلام قال لقد جئت شيئا نكرة. نكرة. بالنسبة للسفينة، فعل أمر، أمر أحد معانيه يفيد الكثرة، الكثرة ويفيد شيوع الأمر. لقد جئت شيئا إمرا، أي أتيت شيئا شائعا فاشيا ضرره كثير وكبير، هو ده معنى لقد جئت شيئا إمرا. وله نظائر، في كتاب الله مثلا تبارك وتعالى قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال العلماء أمرنا متر فيها أي كثرناهم، من فعل أمر أي كثرة، كثرنا متر فيها. يعني أنت تعلم في كل القرآن لفظة الطرف والمترفين وأترفناهم، وأي حاجة تتعلق بالطرف دائما مربوطة بالفساد. نعم. تمام. حيث تجد الطرف تجد الفساد. فيعني ما ظنك ببلد كثر فيها المترفون الذين يعني لا علاقة لهم بما أنزل الله تبارك وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتحكمهم أهواؤهم؟ تخيل الفساد أو حجم الفساد الذي يمكن أن يترتب على وجود كل هؤلاء المترفين في مكان واحد يعني. فهو ده معنى الايه، معنى الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية كثرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي بعض القراءات الشاذة يقول أمرنا مترفيها، برضو يعني جعلناهم أمراء وما عندهمش دين ولا عندهم شرع ولا كلام، فبالتالي يحكمون بأهوائهم. وفي بعض التفاسير أخرى يقول إن الآية مبنية على معنى خفي، وهو أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها أو فعصوا ففسقوا فيها، لكن المعنى الأقرب أمرنا مترفيها يعني كثرناهم وجعلناهم كثرة. وتستخدم أيضا شيخنا على سبيل فشى وشاع، كان يقول لقد أمر أمر بن أبي كبشة. هذا كلام أبي سفيان في حديث أبي سفيان في البخاري ومسلم، لما ذهب إلى هرقل وكلمه، هرقل دعا القصص إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحاصوا حيصة حمر الوحش وتوجهوا إلى الأبواب، ويعني لم يتحملوا أن يعرض عليهم هرقل أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف على نفسه فقال إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم. لما حصل اللغط عند في الأساقفة وأبي وهرقل وكذا، قال أبو سفيان فخرجت من عند هرقل وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاع خبره وفشى وانتشر، إنه يخافه بنو الأصفر اللي هم الروم يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي طبعا كبشة اللي هو يعني أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وكانت العرب إذا أرادت أن تمتهن إنسانا نسبته إلى جد غامض لا يعرف يعني، فنسبوه إلى أبي كبشة، واخد بالك. ويقال إن أبو كبشة إنما أتى راح الشام وتنصر فبدل دين قريش إلى آخره يعني، فقالوا كما بدل كما جده بدل الدين هو كمان جاء وبدل الدين إلى آخر كلام يعني. اختلف العلماء في من هو أبو كبشة على وجه التحديد يعني، لكن هو على أي حال هو يعتبر جد، يعتبر جدا غامضا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالجد المشهور مما يفتخر به أن النبي لا كذب أن أبدع عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بهذا ويرفع عقيرته وصوته به يعني. فالقصد يعني حتى في قصة بيت المقدس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنه أسرى به لبيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، جاء قال انظروا إلى ما يقول ابن أبي كبشة، برضو نفس العبارة قالها كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره في القصة دي، في قصة سبحان نعم. الذي أسرى بعبده ليلا يعني، فبرضو نسبوه إلى إيه؟ إلى الجد الغامض، إلى كبشة برضو كده. ومن هذا المعنى الأمر بمعنى كثرة، ما الحديث الذي يقويه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المال سكة مأبورة وفرسة مأمورة. السكة المأبورة اللي هي النخل يعني كثير النتاج، من تأبير النخل يعني في كثير النتاج ده خير المال، وفرسة مأمورة كثيرة النتاج برضو مأمورة هي يعني كثيرة النتاج أيضا من مادة أمرة. فهنا لأن الذين يركبون السفينة عدد في العادة، وأن سفينة إذا غرقت ساغرق أكبر عدد من الأفراد، قال له لقد جئت شيئا إمرا، أي فعلت شيئا متسع الفساد كثير شيوع الفساد فيه، بخلاف الغلام إنما قتل غلاما واحدا، قال له لقد جئت شيئا نكرا. وذلك في حديث أبي إسحاق السبيع عن سعيد بن جبير عن عباس عن أبي بن كعب قال فلما قلع رأس الغلام فزع موسى فزعة منكرة، لي فعل شيئا منكر، ولد يعني قتلت نفسا زكية أو زاكية كما في القراءة الأخرى بغير نفس يعني لم يرتكب شيئا. وبعدين الواضح أن الولد كان لم يبلغ الحلم، كان صغيرا، فأضجعه موسى عليه السلام وذبحه وقلع أو في رواية قلع الخضر وقلع رأسه، فلم يتحمل موسى عليه السلام اللي هو نزل عليه فيها أن النفس بالنفس. نعم. وهذا الرجل لم يقتل نفسا كما قال موسى عليه السلام حتى تقتله بالنفس، وذلك رأى أن هذا شيء منكرا أن يقتل إنسان بغير جريرة. نعم. إيه نعم. طيب هذا سنكمل الكلام عن الملمح الثاني وهي قصة قتل الغلام، ولكن أستاذنا قبل أن نغادر الكلام عن أصحاب السفينة، أصحاب السفينة يعني تحت كم خط، هم أصحاب سفينة وفي الآخر مساكين، أي مسكنة لرجل يملك سفينة أو لقوم يملكون سفينة؟ كيف يمكن أن يستقيم أن نقول عنهم مساكين وفي نفس الوقت عندهم سفينة؟ إيه نعم، هذا سؤال وجيه برضو. طبعا لا تنظر إلى السفينة ولكن انظر إلى مردودها. نعم. هل يغطي نفقاتهم؟ لأن احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام عرف المسكين تمام، وعرف الفقير، قال المسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، يعني يجد ما لا يكفي، يجد ولكن لا يكفيه. جميل. يعني كثير جدا من الناس المرتب في النهاية لا يكفي، فده مسكين يجوز له عليه أموال الزكاة. وحتى أنا سنة 86 سألت شيخنا الألباني رحمة الله عليه في رحلتي إليه، قلت له موظفين الدولة عندنا في مصر يعني ناس يعني المرتب أحيانا ما يقدرش يعدي به الشهر والكلام ده، فسبحان الله أفتاني في ذلك الزمان أن موظفين الدولة يستحقون الزكاة طالما أنه طبعا لهذا التعريف أنه يجد ما لا يكفي، يجد نعم ولكن ما لا يكفي. أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا، فهو دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي واحد عنده محل في مكان خطير جدا، مثلا زي عندنا في مصر زي العتبة مثلا، المحل ده لو هتبيعه فاضي تبيعه بعدة ملايين، نعم مثلا 10-15 مليون قد يصل إلى هذا، وربما يصل إلى أكثر على حسب مساحة المحل، وممكن يكون البضاعة اللي فيه ولا حاجة تمام. فهم عندهم سفينة فعلا لكن ما بيأكلوش السفينة، ما بيشربوش بالسفينة، إنما المردود اللي بيجي له من السفينة لا يكفيهم، عشان كده قال لي مساكين يعملون في البحر. زي مثلا عندنا الأرض الزراعية، الأرض الزراعية الفدان النهاردة بيسوى 750 ألف جنيه في مصر يعني، وساعات يصل لمليون جنيه الزراعي. نعم. تمام. طيب الزراعي الزكاة عن هذا الفدان على ايه؟ على مردودة، على مردودة. يعني ممكن ازرعه شعير تمام المردود اللي يطلع من الشعير ولا حاجة. إذا قيس بالفدان نفسه كعظم، يعني عظم الفدان نفسه قد يصل لمليون جنيه، لكن هل المردود اللي بيطلعه من مثل بنجر، من شعير، من رز، من قمح، من الكلام ده، ممكن انت ما تطلعش زكاة عليه؟ نعم. لم يبلغ خمسة أوسق. نعم. واخدرك ازاي؟ ما طلعش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فالنهاردة ما طلعش من الأرض حاجة، تمام؟ يعني ما طلعش زكاة. نظريا هو عنده مليون جنيه بالضبط، وعمليا بيكمل عشانهم. بالضبط كده، بالضبط كده. فإذا لمساكين يعملون في البحر، أنا لا أنظر إليهم كمساكين يملكون سفينة، قد يكون ورثوها، يعني هو لم يتدخل فيها ورثوها. نعم. لكن المردود اللي يأخذ بالسفينة لا يكفيهم، فهم في الحقيقة مساكين. يتضح هذا بالمثل اللي أنا ضربته، يعني بالمحل والفدان الأرض وكده. نعم. يعني شيخنا، إذا ما ورد في هذه الآية الكريمة، لا أقصد هذه الآية، أقصد في الآية التي صنفت والتي لم تترك لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، أن هي مسألة تصنيف القائمين على الزكاة. ما تفضلت به الآن هو يحل إشكال أن احنا الناس عندنا بيقول والله هذا فقير أو هذا مسكين، فأصبح هناك تباين، في حد تباين بين هذا الفقير والمسكين. يعني هذا غير طبعًا وهذا غير. أي طبعا طبعا، المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يجد ما لا يكفي. عشان كده يعني السؤال اللي انت سألته حتى المساكين والكلام ده فعلا سؤال وجيه، وكان لابد من تجليته عشان ما تصورش انسان انه، لان في بعض الناس عندهم مثلا تجارات، واذا كان مقدر ان الالف يكسب 100، فاذا الالف كسب 50 بيعتبر نفسه خسران، يقول ويحلف بالله انه خسران، لكنه خسران الخمسين اللي هو حطها في ذهنه، ان هي ربح متوقع، اللي هو الربح المتوقع. تمام. اذا ما جالوش الربح المتوقع يتوقع انه خسران، وتوقع انه ممكن في بعض الناس انا اعلمه لا يخرجون الزكاة بهذا الاعتبار، على اساس انه هو قدر ان الربح 100 جاله 50 يحضر ده في حكم الخسارة فما يطلعش اموال الزكاة على هذا. سبحان الله. اي نعم. شيخنا، وان كانت المسألة فقهية ولكنها يعني عرضت مسألة استيفاء أصناف المزكى عليهم، هل هذا أمر واجب شرعي؟ يعني هل يجب على المزكي أن يستوفي الأصناف الثمانية؟ لا لا لا، بل عليه أن يتوجه إلى صنف واحد، ودي يحتاج إلى فقه برضه، يعني ممكن صنف واحد يغنيه ويخرجه من حد الفقراء إلى حد المستورين. نعم. يعني مثلا أنا لو عندي مال كثير، بدل ما أنا أمسك المال وفرقه على 10-15 واحد، تمام، لا، ممكن أخص هذا المال بواحد فقط، أغني هذا البني آدم وأخرجه من حد الفقير والمسكين إلى حد المستور، بل هذا الرجل ممكن أجعله ممن يخرجون الزكاة بمالي كله. تمام. دي بتحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه، يعني مش هنقول لكل واحد اعمل إيه يعني، لكن هو على حسب نظراتي، على حسب حالتي يعني، وأنا أفضل هذا الحقيقة. نعم. أفضل أنك أنت تغني بني آدم وتخرجه من حد الفقراء حتى لا يأخذ مال زكاة بعد ذلك وينتظر مال الزكاة، بل قد يكرمه الله تبركته ويخرجه أيضا وينضم لقافلة. نعم. الذين يعطون الزكاة للمسلمين، بدل ما يفضلوا طول عمرهم ياخدوا. جميل. لعل هذا ما شيخنا ما تفضلت به هو ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حين قال في زكاة مال زكاة الفطر: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. أي طبعا طبعا. فهو كذا أنت أشبعته، لكن في ناس كأنها تحاول أن توصل كأنها عينات إشارة للفقير. لا بس برضو أنت الكلام بيجيب بعضه يعني. فتحنا إحنا تكلمنا في زكاة الفطر. نعم. لا، زكاة الفطر مختلفة عن زكاة المال. زكاة الفطر يعني كان ابن عباس لما قال هذا الكلام، وهذا ينسب حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. الواقع أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم، يعني الواحد ممكن يشتغل يوم بيوم. تمام. فهو إذا لم يعني نغنيه في يوم العيد يضطروه ذلك إلى ترك العيد والذهاب إلى العمل. تمام. فكأننا أعطينا الفقير في زكاة الفطر لينعم بها ذلك اليوم، يعيد معانا. تمام. ولا يذهب إلى عمله. مش المقصود بزكاة الفطر أن أنا أغنيه. نعم. عشان هم بيقولك زكاة الفطر تخرج مالا. مالا. لا، زكاة الفطر تخرج من قوت أهل البلد، كما عليه جماهير العلماء الأئمة الثلاثة، مالك وشافعي وأحمد ما عدا أبي حنيفة رحمة الله عليه، والذي يقول أنه يجوز أن تخرج مالا. وبعض تلاميذ أبي حنيفة خرج هذا وقال تخرج مالا إذا لم يستطع أن يخرجها من قوت أهل البلد، وضرب لذلك مثلا وقال لو أن قوما على سفينة في ليلة العيد وليس عنده شيء من قوت أهل البلد فماذا يفعل؟ قال حينئذ يخرجها نقودا. ممكن يعني كتخريج للمسألة أعملها كده. وهو الجواز الجواز يعني يبقي الأصل، إذا قال جائز فمعناته أن الأصل أن يخرجها طعام ولكن جوزها استثناء. ممكن يعني ولكن ممكن ولكن هذا ليس في هكذا في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. يعني القصد في يعني بالمباينة ما بين زكاة المال اللي هي تعتبر كثيرة وممكن تغني البني آدم، وبين زكاة الفطر اللي هي المقصود بها إنه يعيد معايا النهاردة وتاني يوم ينزل يشتغل. جميل، تاخد بالك ازاي؟ عشان كده زكاة الفطر ما بتغنيش. يعني انت بتدي الواحد زكاة فطر يعني هيروح يكسي اولاده ولا يجيب لهم مصاريف مدارس ولا مش عارف يعمل ايه؟ زكاة فطر قليلة. عشان كده يسن ان تخرج من قوت اهل البلد وليس كزكاة المال اللي هي ممكن تخرج الانسان من حد الفقير الى حد الستر يعني. نعم. وشيخنا لعل ما وهذا ما نختم به اللي هي فكرة ان في كثير من الاحيان المراد بالامور الشرعية من مسألة الاطعام او مسألة الانفاق ان يكون فيها نوع من الاشباع، يعني مثلا الحديث من فطر صائما فله اجره دون ان ينقص ذلك من اجر ان ينقص ذلك من اجر الصائم شيء، ما ذكره الشيخ الاسلام التيمي عليه رحمة الله قال إفطاره أي إشباعه، يعني الإفطار لحد الإشباع، يعني الواحد لما يوصل لحد إفطار صائم، وهذه يعني لعلها رسالة لمن يوزعون الإفطار للصائمين يكون المسألة فيها توسعة وفيها إشباع وليس مجرد فقط أنك أعطيته التمر وخلاص، وإن كان في تلك أيضا لعله ينال الأجر بإذن الله عز وجل إن شاء الله. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. أعتقد نحتاج أن ننتقل إلى القصة التالية وهي قصة الغلام ولنا معه وقف، ولكن أستأذنك أن يكون ذلك في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. بارك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام أمسية هذه الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.